فيستنجي بالماء. ولم يذكر غير هذا أنس رضي الله عنه، لم يذكر أنه يؤتى له عليه الصلاة والسلام بحجارة أو بشيء يستجمر به، لأن الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز استخدام الأحرار، لأن أنس بن مالك كان حرا، ويستفاد من هذا الحديث منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خدمه كم من سنة؟ 10 سنوات، وقد أتت به من؟ أمه أم سليم رضي الله عنها. ويستفاد من هذا الحديث جواز التعاون في خدمة الشرفاء، لأن أنسا كان إيش معه آخر نحوه، فهل هنا التعاون الذي كان بينهما كان كل واحد يحمل شيئا، أم المحمول تارة يحمله أنس وتارة الآخر؟ الظهر الأول أن واحدا منهما يحمل الإداوة والآخر يحمل إيش العنزة. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الاستعداد لدخول الخلاء بحمل الماء وما أشبه ذلك مما يتطهر به الإنسان. فإذا دخل الإنسان إلى بيت الخلاء عليه أن يستعد، لا يذهب ثم يقوم منكشف العورة وهو يبحث له عن شيء يستجمر به ويستنجي به، فعليه إيش أن يستعد. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية، بل نقول جواز اتخاذ العنزة للحاجة، ومن ذلك العصا، وقد سبق الكلام على هذا، فإن العصا اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، ولا يظهر فيها أثر التعبد، وإن كان بعض العلماء كالحسن البصري يرى أنها سنة من سنن الأنبياء وزينة للصلحاء، نعم، وسلاح للضعفاء وغم على المنافقين، ذكر لها 6 خصال. وقد كان لموسى عليه الصلاة والسلام عصا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش بها على غنمي أي أحرك أغصان الأشجار حتى تسقط الأوراق لترعاها، هذا هو الهش كما قال مالك. فاتخاذ العصا للحاجة لا بأس، لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها إيش للحاجة، وكان له محجن وهي العصا المعقوفة في رأسها، احنا نسميها المخطاف، هذا المحجن، فكان يطوف ويستلم الحجر بمحجنه ثم يقبل المحجن، وهذا ثابت في الصحيح أيضا. فاتخاذ العصا على سبيل إيش الحاجة لا بأس. يعني لو أنت مثلا غير محتاج لها، هل نقول يشرع لك أن تتخذها ويستحب؟ لا، لكن لو كنت محتاجا لها، مثل لو خرجت في صلاة الفجر وتخشى من الكلاب الشرسة واتخذت عصا، ها يشرع، لا بأس. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يستتر من الناس إذا كان سيكشف عورته في الخلاء، من أين يؤخذ؟ من السبب الثاني الذي من أجله يؤتى له بيش بالعنزة، لأنه لا يجوز أن يكشف عورته للناس، لا يجوز أن يكشف عورته، لأن كشف العورة محرم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاقتصار في إزالة النجاسة على الماء دون الأحجار، لأن هذا هو الظاهر من هذا الحديث، أنهم كانوا يحملون إيش له عليه الصلاة والسلام الماء، ولم يذكر أنس أنه كان يأتي له بالأحجار، فيجوز له ماذا؟ الاقتصار على الماء. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه قد أجمع أهل الفتية من أهل الأمصار أنه يجوز الاقتصار على أحد الأمرين، إما الماء وإما الحجر، وأن الأكمل الجمع بينهما، وأنه يجوز الاقتصار على أحدهما، لكن لو وجد الإنسان الشيئين واستعمل الماء دون الحجر فهو أفضل، لأنه أبلغ في الإنقاء. مفهوم هذا والمفهوم؟ الإمام النووي حكى الإجماع على استحباب استعمال الماء والأحجار، والمراد بالأحجار يعني الشيء الطاهر الذي يقطع ما لم يأتي يعني النهي فيه البول. قال لأن ذلك يخفف أو يقلل من مباشرة النجاسة باليد إذا استعمل ماذا؟ استعمل الأحجار، يقلل. لكنه لو كان عنده الأمرين وأراد أن يستعمل واحد فقط أيهما أفضل؟ الماء، لأنه أبلغ في الإنقاء والتطهير. لكن لو استعمل الأحجار دون الماء لصح أيضا. فالمسألة إذن فيها كم من مرتبة؟ فيها ثلاث مراتب. الأول وهي أكملها استعمال الأحجار أولا ثم الماء، ثانيا الماء فقط، وهذا إذا لم يكن عنده شيء وهو جائز. الثالث إذا كان له أحجار وماء وقدم الماء على الأحجار فهو أحسن، ولو استعمل الأحجار لجاز. فهمتم؟ طيب، وهذا كما قلنا إيش أبلغ في الإنقاء إذا ما استعمل الأحجار والماء. ويستفاد من هذا الحديث جواز مباشرة النجاسة باليد. إذا قلنا إنه سيستنجي بالماء ولا يستعمل إيش الأحجار، وإنما قلنا ذلك لأن بعض السلف كره ذلك وقال يكره أن يباشر الإنسان النجاسة بيده، قالوا لأن فيها تلويث لليد، ولأن النجاسة تبقى رائحتها في اليد بعد ذلك. وهذا قول في الحقيقة فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن مباشرة النجاسة باليد للحاجة جائز ولا كراهة فيه، ولا كراهة فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز ملامسة النجاسة للحاجة لإزالتها، الحاجة يعني إزالتها، يجوز أن تمس لإزالتها وهذه حاجة. قال وهذه إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، وهو قول أغلب الفقهاء. النجاسة محرمة أم لا؟ أجيبوا، الأصل محرمة، مباشرة المحرم لإزالته جائزة، وهذا كما قلنا في قاعدة قررت أن التلبس بالحرام لإزالته لا بأس به. ونظير هذه المسألة المحرم لو أنه متطيب، نعم، لو أن محرما سقط عليه طيب بلا فعله وأراد أن يزيل الطيب لأن الإحرام من محظوراته التطيب، هل نقول تأتي بعود أو تأتي بشيء بحجر أو بلفافة تمسح بها، أم يجوز لك أن تباشر بيدك لإزالة الطيب؟ الثاني، لماذا؟ للحاجة، لأنك ستزيله. ونظير ذلك أيضا لو أن إنسانا غصب أرضا وكان في وسطها وتاب إلى الله، هل نقول الآن طر طيرانا أم يجوز لك أن تشق الأرض مشيا؟ أجيبه الثاني، ولو أن إنسانا كان يشرب الخمر وفي بيته خمر وحامل الخمر ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقول تأتي بشخص يعني يقر إباحة شربها كالكفار مثلا ليحمل هذه القارورة، أم أنك تخرج بها وتحملها؟ أجيب الثاني، لكنه لا يسحب هذا القول على من كان يعمل في خمارة ويفرغ الكؤوس أو يلقي بالقوارير الفارغة، لأن هذا يعين. ففرق بين ما لو لابس الإنسان المحرم للإعانة على ترويجه وبينما لو أراد إيش التخلص منه. فأي النجاسة سواء كانت النجاسة مائعة أم يابسة يجوز مباشرتها باليد إن كان للحاجة، مثل لو أن الإنسان وجد ميتة مثلا وراد أن يلقي بها، هذه يابسة ولا مائعة؟ يابس، يجوز له أن يباشرها. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يجرون شاة من ذراعها كما مضى. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة، حرصه على التطهر. والظاهر هنا من ما يحمل له من هذه الإداء التي فيها ماء أنه كان يستعمل ماء كثيرا، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتأكد من إزالة النجاسة، ولو استعمل ماء كثيرا لكن لا على وجه الإسراف. لا على إيش؟ وجه الإسراف. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء هو وغلام النحوة إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، والحديث في الصحيحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، تكلمنا عن هذا. أنت كذلك قلنا أن أنس بن مالك معه غلام نجد اسموش يقربه في السن غلام، أي يعني قوله هنا نحوي. ما معنى نحوي؟ قلنا إما أن يكون يقربه في السن، نعم، أو يكون إما أن يكون نحوه في الخدمة. وهذا يحتمل أن يكون إيش؟ ابن مسعود أو غيره، نحوه في السن. إذن عندنا احتمالان، هذا وهذا. ما هو الغلام؟ يطلق على الغلام الطفل الصغير الذي لم يبلغ، وكذلك الطفل الذي بلغ ولكن ما زال في عامة الصغر، وكذلك العبد ولو كان بالغ. كيف العبد ولو كان المملوك ولو كان بالغا يطلق عليه أنه غلام. إداوة، ما الإداوة؟ إداوة عبارة عن إناء صغير من جلد توضع أو تحمل توضع على الكتف، وهي سهلة الحمل. وش يستعملونها للماء؟ عنزة، ما هي العنزة؟ كالعصا الصغيرة في يعني في رأسها يعني حديدة تسمى الزج، يعني فيها تشبه الرمح يعني نوعنا القصير. نعم. كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني قد اتخذها وكان تضع له كسترة إذا أراد أن يصلي بالناس في الفضاء، أو كان يستعملها كذلك إذا ذهب لقضاء الحاجة، حيث يعني يغرس في الأرض ويضع عليها ثوبه ليتستر. تمام. فيستنجي بالماء، ما المراد بالاستنجاء في اللغة أو في المعنى؟ كمان هو القطع، هذا هو الأصل. طيب، والمراد هنا الاستنجاء بالماء قطع إيش؟ بالماء. استفدنا فوائد من هذا الحديث. خربي، أن جواز استعمال الأحرار في الخدمة، ويأخذ من أنس، أنس كان حرا. نعم نعم. أخذ أنس من الملك حيث كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات عليه الصلاة والسلام. نعم. أنه يستفاد منه مشروعية أو جواز خدمة خدمة الأشراف. تعاون، التعاون. التعاون مع غلام نحن. طيب نعم. جواز استعمال العصا للحاجة، النبي استعمال الحاجة فكانت وضعها للسترة. هل اتخاذ العصا سنة مستحبة؟ جيبوا جماعة. إذا احتاج إليه فقط، ليس مطلقا. إذا احتاج تكون سنة، كالخاتم. أما إذا لم يحتاج فلا يظهر فيها أثر إيش؟ التعبد. لأن حتى الأنبياء لما ذكر موسى إيش؟ ذكر حاجته لها، ذكر حاجته لها. نعم. أحمد، جواز مباشرة النجاسة باليد، جواز مباشرة النجاسة باليد، من أين أخذنا هذا؟ حسن، أخذ فيستنجي بالماء، يعني ظهر أن الماء المباشرة في اليد يعني النجاسة، يعني الاختصار على الماء في الاستنجاء. نعم. هل ذكرت الأحجار هنا؟ لم تذكر. هل يجوز مباشرة النجاسة باليد عند العلماء جميعا أم فيه من خالف؟ نعم. منهم من خالف وقال يعني لا يجوز لمس النجاسة، لا يجوز، يكره يكره يكره. وصح احنا قلنا يعني اذا كان لحاجه كما قال شيخ الاسلام يعني يجوز لمس النجاسه باليد للحاجه، لان ملامسه الحاجه ضروره ام لا؟ صحيح، لازالتها. فرعنا لهذا قاعده مهمه وضربنا لذلك مثالين. نعم. التلبس بالمحرم من اجل ازالته هذا جائز، ومثلا لذلك بان الشخص مبتلى بشرب الخمر مثلا عنده خمر في بيته، وفي الاصل يعني يحرم مباشره الخمر، فلو تاب الى الله لا نقول يعني نادي شخص اخر حتى يخرج عنك هذه القرارات ويرميها، فلو انه يتخلص منها بنفسه وحمله لها هنا ليس يعني هو لكي يتخلص منها فيكون جائزا. مثال اخر، لو ان انسانا محرما سقط عليه طيب والطيب المحرم محرم، هل نقول تأخذ حائل لإزالة الطيب، تجعل حائل بينك وبين الطيب، أم بيدك يجوز أن تباشر؟ أجب، يجوز أن يباشر لإزالة الطيب باليد إذا كان محرما للحاجة، لأنه للحاجة. مثال آخر، هذا مهم الأمثلة التي نضربها، مثل قلنا أن في سنة اغتصب أرضا نعم الأرض يعني ولما تم أن نقول لا لا تغل نقول لا نقول له يعني يبتر في هذا في الحالة يخرج يمشي ويعني حتى يزيل هذا. نقول وإن كان مشي هنا فيها يحل أم لا يحل في الأصل؟ لا يحل، لأن ليست له، لكنه سوف يتخلص، جاز أم لا جاز؟ طيب الآن إذا قضى الإنسان حاجته لإزالة النجاسة، عندنا طرق ذكرها العلماء وأظن نص عليها النووي رحمه الله. أنت النووي ذكر الإجماع بأن العلماء أو علماء الأمصار قد ذكروا أنه يجوز الاختصار على أحد الأحجار أو الماء، ولو وجد جميعا يجوز أن يفعل هذا وهذا. قلنا هنا عندنا مراتب، إما أن يستعمل الماء دون الأحجار، أو يستعمل الأحجار ثم بعدها الماء، أو يستعمل الأحجار دون الماء. أيهما أكمل؟ يستعمل الأحجار ثم بعد ذلك الماء. ثم الماء. ثم أيضا ربما يكون القرآن قد دل عليه في قوله تعالى، أو في سبب نزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فإن نفر من الأنصار جعلوا يستجمرون ثم يستنجون بالماء، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم فأخبروه كيف يصنعون، فنزل قوله تعالى من هذه الآية يثني عليهم. طيب أخذنا فائدة أخرى كمان. عورته تمام. ونحوه. نعم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التطهر يأخذ من يعني أنه كان يستعمل الماء وفيها وظهر أنه يستعمل ماء كثير للتطهر. لماذا؟ من أين أخذنا الماء كثير يعني؟ يعني يحمل أنس ومعها أحد يحملون الإداوة. الإداوة قد تحمل أكثر مما يستعمله في الوضوء، صح؟ إذن فيه أظن المبالغة في تطهير المحل كذا. طيب ولو أكثر من الماء لكن ليس على وجه الإسراف. ثم قال المؤلف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني. اقرأ. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني. فانطلق أم عندكم؟ فانطلق حتى توارى عني. فانطلق. نعم هو إذن هو عاد ليخبر المغيرة. نعم. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. إذن تكون الجملة الثانية من كلام المغيرة. تكون الجملة الثانية من كلام المغيرة، والجملة الأولى أمره صلى الله عليه وسلم للمغيرة بأن يعطيه الإداوة. طيب المغيرة بن شعبة صحابي جليل، وكان يلقب أو يكنى بأنه داهية العرب، وذلك لذكائه، وقد شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فإنه كان يخدمه عليه الصلاة والسلام ويعينه على طهارته من الحدث ومن الخبث. أما من الحدث فما مضى ذكره حينما كان يصب عليه الماء، وحينما كان عليه صلى الله عليه وسلم خفاه أهوى لنزعهما، ماذا قال له؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك ذكره أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الجبة يعني من الأسفل بدل أن يخرجه من يديها لضيق كميها. وهنا ذكر المغيرة أنه كان أنه ناول النبي عليه الصلاة والسلام الماء للطهارة من شيء من الخبث. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. ليس المراد بخذ الإداوة أن الإداوة كانت في يده عليه الصلاة والسلام ليأخذها المغيرة بعد أن قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، بل المراد ماذا؟ إلحقني بها، يعني هاتها، ناولنها، هذا هو المراد. خذ الإداوة فانطلق حتى توارى. توارى يعني استخفى، استخفى واستتر عني. عن من؟ عن المغيرة. فقضى حاجته، قضى حاجته، هذه كناية عن البول والغائط، وهي مجاز حقيقة، مجاز. فإن قال قائل ما الداعي لاستعمال هذا اللفظ بدل الحقيقة؟ أليس الأصل أن نستعمل الكلام على حقيقته؟ نقول بلى، لكن الداعي له اجتناب الألفاظ المستقبحة. اجتناب إيش؟ الألفاظ المستقبحة. وقد عبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه بالغائط، مع أن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض. متفق عليه. طيب قوله هنا فانطلق حتى توارى عني، هل المراد توارى عني من أجل أن لا تكشف عورته، من أجل مجرد الاستتار، أم مبالغة في التخفي عن الابتعاد؟ الثاني لا مجرد الاستتار عن الناس في أن لا يروا عورته، لأن هذا قد يقع بأدنى شيء، قد يقع بالجلوس خلف شجرة، نعم، أو خلف أكمة من الأرض أو شيء، لكن هنا تواري عنه يكون بالابتعاد جدا، بالابتعاد جدا، وهذا من شدة حيائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز استخدام الأحرار، جواز استخدام الأحرار، لأن المغيرة بن شعبة كان حرا أم عبدا؟ كان حرا. ويستفاد من هذا الحديث جواز أمر المستخدم، وليس هذا من المسألة المذمومة، لأنه قال خذ الإداوة، فإذا أمر الإنسان إنسانا يخدمه فليس هذا من المسألة المذمومة التي يلحقه بها ذل. لماذا؟ لأن المستخدم أعلى من الخادم إذا أمره. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذه خدمة في شيء مستقذر، نقول لما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها عزة وشرف ورفعة ومنقبة. وهل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم بناء على عموم قوله تعالى العلماء ورثة الأنبياء؟ يرى ذلك بعض العلماء أنه يجوز خدمة أهل العلم والفضل، ولا حرج، ولا حرج. طيب فإن قال قائل الذي فاز بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتقى به، هل يمكن له أن يدرك ذلك بعد وفاته؟ نقول أما خدمته يعني حسا وشخصا فهي ممنوع منتفية، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام. لكن هنالك خدمة قد تكون أعلى وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الخدمة الشخصية، وهي خدمة السنة حفظا وتعلما وتجريدا وذبا وتعلما وتعليما وتحكيما. فخدمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العصر تتمثل في أي شيء؟ تتمثل في خدمة سنته بهذه الأمور التي ذكرت. ويستفاد من هذا الحديث جواز أو استحباء، نعم، جواز الاستعانة بالشخص على الطهارة. وقد سبق أنه يجوز الاستعانة بأشخاص في الطهارة من الحدث، نعم، كما مضى في حديثه هو المغيرة، والاستعانة بهم في الطهارة من إيش؟ من الخبث. ويستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار بأن الإنسان سيقضي حاجته. من أين أخذنا؟ لأنه لما قال خذ الإداوة دل ذلك على أنه سيذهب ليستنجي، فدل هذا على جواز الإخبار بأنه سوف يقضي حاجته، ولا يستحي من ذلك، ولا يستحي من ذلك، لأن بعض الناس قد يبالغ، وإذا أخبر بأن أو أخبره فلان من الناس أنه سيقضي حاجته قال ما تستحي، صحيح أم لا؟ ويستفاد من هذا الحديث استحباب الاستعداد لقضاء الحاجة، الاستعداد لذلك بأخذ ما يتطهر به قبل الدخول، قبل الدخول. إن بعض الناس كبعض الآباء مثلا يدخلون إلى المراحيض ثم يصير يصرخ وربما يتكلم في المرحاض أو يطرق الباب يا فلان يا فلانة، صح؟ وهذا عرفناه فيما مضى من كبار السن، ها صحيح ام لا؟ وهذا لا ينبغي. الاصل ان يستعد قبل ايش؟ قبل ان يدخل. اللهم الذي اذا عرض له عارض مثل ان يكون فيه اسهال او شيء ما استطاع ان يستعد لذلك. وهذا قلنا على الاستحباب. على الاستحباب لان الانسان اذا استعد لقضاء الحاجة بأخذ ما يلزمه من التطهر، وهذا شيء يعني شهد له الطب والحس أن قضاء الحاجة يعني مرتكزة على الراحة النفسية. فالإنسان إذا كان مرتاحا نفسيا يقضي حاجته على الوجه الأتم، وإذا كان غير مرتاح ما استطيع أن يستفرغ كل ما في بطنه، يقع له ارتباك. صحيح أم لا؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء دون الأحجار. من أين أخذنا هذا؟ من قوله خذي الإداوة. ولو أنه لا يجوز أو أنه يجب الجمع بين الأحجار والماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة حتى يأتيه بالأحجار. فإن قال قائل ألا يحتمل أن تكون معه، يعني أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام الأحجار؟ نقول هذا احتمال فقط، هذا احتمال، لكنه لو أراد حقيقة الأحجار لأمر بذلك كما أمر ابن مسعود رضي الله عنه حينما أتاه بثلاث أحجار من بينها روثة قال إنها ركس، يعني رجس ونجس. فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على الماء. والأكمل كما قلنا الأحجار ثم الماء. وإذا قلنا أنه يجوز الاقتصار على الماء نعود لما مضى، يعني نذكر الفائدة التي ذكرناها في الدرس الماضي أنه يجوز أن يباشر بيده ماذا؟ النجاسة، لأن هذه مباشرة للحاجة وهي للإزالة. ويستفاد من هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ابتعد عن نظر المغيرة بن شعبة واختفى، وهذا يدل على شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. لأننا قلنا إن تواريه هنا ليس مجرد تستره وستر عورته، لأن هذا يقع بأقل من هذا أم لا؟ أجيبوا جماعة، يقع بأقل من هذا، لكن تواريه وابتعاده يدل على إيش؟ على شدة حيائه أن لا يرى في حالة يعني قد يستقبحه الإنسان. والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا قال قائل ما حد الحياء؟ كيف نفسره؟ نقول إن هذه المعاني لا يمكن حدها إلا بألفاظها. ما يمكن، يعني لا يمكن حدها إلا بآثارها. ما يمكن. وربما نستدل لذلك بتعريف المحبة. فإن ابن القيم رحمه الله ذكر في روضة المحبين 20 تعريفا للمحبة، سبحان الله. ثم قال في نهاية البحث واعلم أن المحبة لا يمكن حدها إلا بأثرها. فالمحبة هي المحبة، والبغضة، يعني لو عرف الإنسان المحبة بأنها الميل، يعني ما هي المحبة؟ لقال إنها الميل إلى كذا وكذا. نقول الميل نتيجة المحبة، نتيجة المحبة. إذن عرفت بماذا؟ بأثرها. الرحمة نفس الشيء، قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. البغضاء البغضاء لو عرفه الإنسان بتعبس الوجه في الم... في, الم... في الشيء المكروه ماذا نقول؟ هذا أثر البغضاء والكره. الحياء بعضهم من عرف قال إنه حالة انفعالية نفسية تحصل الإنسان على إثر خجل. ماذا نقول؟ أثر أم لا؟ هذا أثر للحياء، هذا أثر. إذن هذه المعاني كلها والانفعالات النفسية ماذا نقول فيها؟ لا يمكن حدها إلا بأثره، لا يمكن أن تأتي بمعنى لها مطابق لللفظ. أخذنا حياء النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه إذا قضى حاجته في البرية أو في مكان ومعه رفقة أن يستتر، ليس مجرد إيش ألا يروا عورته، بل أن يختفي عنه. لكنه لو كان في أرض عراء سوف يحتاج إلى أن يمشي مسافة طويلة، مسافة طويلة، صحيح أم لا؟ نعم. وهذه كلها آداب الحقيقة عالية للنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياها. لأن الإنسان مثلا لو ذهب ليقضي حاجته والناس قربه وهو لن يكشف العورة له، هذا أمر معلوم، لكنه يكون قريبا، ماذا نقول؟ نعم صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة أمس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام حتى توارى عنه فقضى حاجته. هذا الذي أخذنا. طيب المغيرة بن شعبة من هو؟ نعم، طهارتي من أي شيء؟ من الحدث والخبث. إعانته على طهارتي من الحدث أين متى مر علينا؟ في أول باب المسح الخفين، وفي الحدث الخبث، نعم في هذا الحديث. قال له خذ الإداوة، يعني خذ الإداوة لأنه انتهى من ذلك، أم ماذا كمال؟ يتيني بها الآن. نعم. ثم انطلق حتى توارى. ما المراد بتوارى؟ ما المراد التوارى؟ توارى المعنى اختفى، ومنه قوله تعالى يتوارى من القول وقوم من سوء ما بشر به. توارى عني، طيب المعنى، هل توارى عني حتى يعني بحيث لاستتاره حتى لا تكشف عورته، أم ماذا؟ نعم. أخذنا فوائد من هذا الحديث. وائل، جواز استخدام الحر، وجهه لأن المغيرة بن شعبة كان حرا رضي الله عنه. نعم. وهذا ليس من الأمور المستقبحة، من المسألة المذمومة. نعم. هذه الأوراق، ولكن وهذه فضيلة أرمى، يعني هل فيستقبل من هذا يعني من لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق النبي، هذا يكون فضيل ويكون شرف. وكذلك يرى بعض أهل العلم أنه يلحق هذا كذلك بأهل العلم، ليس كلهم، أي بعضهم من يستخدم. الله المستعان. نعم. جواز الاكتفاء في الطهارة بالماء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر غيره بحمل أحجار معه. لو قال إنها كانت معه لا ذكرها. لما ذكر بك الماء فقط قال خذ يداوي. طيب هو إذا كان يستعمل الأحجار يأمر بذلك أم لا؟ كما أمر ابن مسعود بذلك، صح؟ طيب نعم فوائد ما انتهينا. نعم، جواز الاستعانة بالشخص على طهارة. حسن، نعم. ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بالفضاء أن يبتعد عن الناس، وهذا ليس حتى يستر عورته فقط، بل يبتعد عنهم حتى لا يرونه أصلا. نعم. جواز إخبار الإنسان أنه سيقضي حاجته، وهذا فليس حمله. من أخذنا هذا؟ قوله يعني قضى حاجته. خذ الإداوة. خذ الإداوة. نعم. استعداد قبل الدخول الى بيت الخلاء. الى بيت الخلاء. وجهه ومن اخذ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. نعم. اقتصار على الماء. جواز الاقتصار على الماء. هنا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذه خدمة حسية وهي متعذرة الآن، لكن تجده يعني يمكن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة معنوية، وذلك بالدفاع عن سنته وتجريدها سقيمها من صحيحها والذب عنها وأشهد الناس إليه. إذا قال قائل خدمته حسا اليوم خدمة مسجده تطيبا وتطهيرا وتوسعة وإنارة، أم أن هذه خدمة لله؟ الثاني، لأن الله قال وطهر بيتي، وهذه بيت لله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. اتقوا يعني احذروا، بحيث لأن التقوى في الأصل هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية، فيكون المعنى هنا اتقوا أي احذروا. اللاعنين، اللاعنان مثنى لاعن وهي اسم فاعل، وهل هي مشتقة على اسم الفاعل أم يراد بها اسم المفعول؟ ننظر، لأنه قد يأتي اسم الفاعل في اللغة العربية ويراد به اسم المفعول، مثل قوله تعالى: في عيشة راضية، يعني مرضية. فهنا اللاعنان كما قال الإمام الخطابي رحمه الله يعني المكانان الجالبان للعنة الناس، جالبان للعنة الناس. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذين اللاعنين بماذا؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس. يتخلى هذه كناية عن قضاء الحاجة، وعبر بها عن الصريح أو عبر بها عن الحقيقة اجتنابا لللفظ المستقبح. طيب، وهل هي إلا في التغوط أم يشمل البول والغائط؟ يرى كثير من العلماء أنها خاصة بالغائط فقط، ولكن الصحيح أنها عامة تشمل البول والغائط. في طريق الناس يعني السبيل الذي يطرقونه بأقدامهم، سميت طريقا لأنها تطرق بالأقدام، وتارة تؤنث هذه الكلمة وتارة تذكر، وكلا الاستعمالين صحيح. فتقول هذه طريق وتقول هذا طريق. فهمتم؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الظل يعني المكان الذي يستظلون فيه، سواء كان هذا الظل عن بنيان أو عن ظلال كأشجار أو ما أشبه ذلك. وذلك إذا اتخذوا هذا المكان يستظلون فيه من الشمس للاستراحة أو للاجتماع أو للكلام ليدفعوا عن أنفسهم السآمة، نعم، أو لأي سبب آخر، أو لأي سبب، المهم أنهم يجلسون في هذا الظل. يأتي هذا الرجل الذي لا مروءة له فيتغوط أو يبول في هذا المكان فيؤذيهم بنجاسته وقذارته ويفسد عليهم مجلسهم، لأنه إذا فعل ذلك ماذا سيحصل لهم؟ أولا سيتقززون من وجود هذه النجاسة، من ريحها ومنظرها، وبعض الناس سبحان الله يعاف من شدة ذلك ربما تقيأ. كذلك تلوث أحذيتهم، تلوث ثيابهم، نعم، قد تتلطخ أيديهم إذا جلسوا ولم ينتبهوا بهذا القدر، فهو في الحقيقة عمل شنيع، ولذلك كان من كبائر الذنوب ويستحق فاعله اللعنة. فهمتم؟ فيستفاد منه فوائد. أولا تحريم التغوط والبول في هذين المكانين. ووجه التحريم ماذا؟ أنه فعل يجلب لعنة الناس، يجلب لعنة الناس. فهل يكون من صغائر الذنوب أم من كبائر الذنوب؟ يكون من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي التي ترتب عليها حد خاص. ويستفاد من هذا الحديث أن المتسبب كالمباشر في الإثم، المتسبب كالمباشر في الإثم، وهذه قاعدة. لكن في باب الضمان أظن مر علينا في الأصول أن المباشر هو الذي يضمن، يضمن إلا إذا تعذر بفلس أو موت، فإن الذي يضمن من المتسبب، على خلاف فيه بين الفقهاء. ويستفاد من هذا الحديث جواز لعن من فعل ذلك، جواز لعن من تغوط أو بال في هذين المكانين. أين؟ في طريق الناس وظلهم. ما وجه الجواز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذين المكانين باللعينين. فهل إذا رأى شخص شخصا يبول أو يتغوط في ظل أو في الطريق يلعنه بالتعيين من الورع ألا يلعنه بالتعيين؟ لأن العلماء حرموا أن يخص إنسان باللعنة، يعني أن يعين إنسان بعينه باللعنة، قالوا حتى ولو رأيته يسجد للصنم لا تلعنه، حتى الكافر أكفر عباد الله لا تلعنه بالتعيين إن كان حيا. لماذا؟ لأنه قد يتوب، قد يتوب. إذن لا يعين الشخص بيش باللعن، لكن لو رأيته لا بأس أن تقول اللهم لعن من تغوط في طريق المسلمين أو ظلهم، تذكر ذلك على سبيل العموم فلا بأس. ويستفاد من هذا الحديث وجوب اتقاء هذه الدعوة، لأنها دعوة مظلوم. دعوة مظلوم أم لا؟ أجيبوا جماعة، دعوة مظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول الله عز وجل فيها لأنصرنك ولو بعد حين، فدل ذلك على استجابتها. ويستفاد من هذا الحديث سمو الشريعة وكمالها، حيث أنها حرمت على المكلفين تنجيس وتوسيخ ما يتردد عليه الناس. ويستفاد من هذا الحديث تحريم إيذاء المؤمنين عموما، لأن هذا يؤذي المؤمنين أم لا؟ والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهل يلحق في اللعن بكل من آذى المسلمين؟ يعني كل من آذى المسلمين بأي نوع من الأذية يلعن؟ نقول نعم، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، كل من آذى المسلمين بأي نوع ماذا نقول؟ فإنه مستحق للعنة. فإذا قال قائل: أنت الآن تقول المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في طريق الناس، ولفظ الناس أعم من لفظ المسلمين، فهل يجوز التغوط في طريق يسلكه الكفار أو البول فيه؟ الصحيح أنه لا يجوز، خاصة إذا كان بيننا وبينهم عهد وذمة، ولأن الإسلام دين يحرم العدوان، وهذا عدوان وبغي بغير حق، صحيح أم لا؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فلا يجوز التغوط ولا البول في الطرق التي يسلكها الكفار. ثم إنه إذا فعل ذلك ما الذي ينجر عنه؟ سوف تشوه صورة الإسلام ويقال: هؤلاء المسلمون هؤلاء قوم قذر ونجاسة وأذى، فهل سنحببهم في الإسلام أم ننفرهم عنه؟ الثاني. ولذلك يحرم التغوط في طريق الناس عموما سواء كانوا مسلمين أم كفارا. يرى بعض العلماء أنه لو بال أو تغوط في حافتي الطريق التي لا يسلكها الناس، بعض الأحيان تجد الطريق واسعة وهم يطرقون إلا وسطها، وأما الحافتين أو الحافتان قد لا يطرقونها، يرى إيش جواز البول في الحافة أو التغوط. ولكن الصحيح أنه عام، لأنه ما دام أنه جعل طريقا فسواء كان الناس يطرقونه في الوسط أم على الحافات فإنه طريق. وكيف يعلم؟ يعلم بالحد، لأن الطريق محدود لا شك. لأننا لو قلنا بجواز التغوط والبول على حافتيه، هب أن جماعة أقبلت في صف يمشون، أو جنازة مرت، قد تمر جنازة أم لا؟ طيب، وجنازة تكون كثيرة المشيعين، في الغالب إذا كانت الجنازة كثيرة المشيعين، هل الناس يملؤون الطريق كله، يعني عرضه كله، أم أنهم يسيرون إلا فيما تطرقه الأقدام عادة، الأول أم الثاني؟ إذن نقول يحرم البول والغائط في أي شيء، فالطريق عموما، فيما حد كطريق لا يجوز التغوط والبول فيه. ويستفاد من هذا الحديث جواز التغوط في ظل غير ظل الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص التحريم واللعن في من تخلى في ظل الناس. فإذا تخلى في ظل غير ظل الناس، مثل أن يجد الشجرة في مفازة أو سدرة وفيها ظل، ماذا نقول؟ يجوز أم لا؟ ما دام أنه يغلب على ظنه أن الناس لا يستظلون فيها لبعدها عن الطريق، فإنه يجوز له إيش؟ أن يتخلى في ظلها، أن يتخلى في ظلها. فإذا قال قائل: هل يلحق بالطريق الآن ما لا تطرقه الأقدام وتطرقه الدواب والبهائم ومن ذلك السيارات أو القطارات، أم أن هذا خاص بما يسلكه الناس بأقدامهم؟ نقول اللفظ عام في طريق الناس، سواء طرقوه بأقدامهم أم على رواحلهم، أيا كانت هذه الرواحل، سواء كانت دوابا أم سيارات أم قطارات. وأظن أن كثيرا من الناس يتبول أو يبول في طرق السكك الحديدية، صحيح هذا أم لا؟ فالقطار نفسه أعوذ بالله يفرغونها، لا إذا كان فيها مراحيض معدة لا بأس. هذه مشكلة بلا. كيف يعني أين تفرغ هذه الخزانات ويمشي؟ والله لا نرى بجواز استعمالها إلا للضرورة في هذه الحال، لا نرى بجواز استعمالها إلا للضرورة التي يعني إذا ما استطاع الإنسان أن يتحمل، أما بغير ضرورة واستطاع أن يصبر الأولى لا يستعمل هذا، لأن هذا الطريق والناس يتأذون حتى بالرائحة وأنت تشم. حتى أن بعض الناس قيل لنا أنه مات لأنه بال على سكة حديدية للمترو الخفيف الذي يمشي بالكهرباء، مات صاعقا بالكهرباء والعياذ بالله. شوف يعني ما وجد إلا هذا المكان يبول فيه، شوف احترق، وقد يكون هذا لون عقوبة، فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن لا يؤذي الناس. نعم. كيف؟ يمنعون من الذهاب إلى المرحلة، ولكن يبقى مفتوح مع هذا، يبقى مفتوح يكون إلا في المشي فقط تفتح خارج المدينة، يمنعون في هذه الحال إذا كان يفتحون الخزانات في طريق طويلة والرائحة بعيدا توجد، فهذا لا بأس باستعمال هذه المراحيض. أما إذا كان تردد القطار يكون بين محطات قصيرة وفي المدن فلا يجوز هذا. يرى بعض أهل العلم أنه لو كان الظل مستعملا من قبل أناس عصاه يجلسون فيه فإنه يجوز التغوط فيه أو البول من أجل كفهم عن معاصيهم، مثل لو اتخذوا هذا الظل ليشربوا الخمر أو ليعاكسوا النساء أو ليغتابوا المسلمين ويخوضوا في أعراضهم. يرى بعض الناس من أهل العلم من أنه يجوز أن يبول الإنسان في هذا المكان أو يتغوط فيه، ولكن الصحيح أن اللفظ عام لأنه قال في طريق الناس أو ظلهم، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيد هل هم عصاه أم مطيعون أم مسلمون أم كفار، لأنه لو ذهب فتغوط أو بال لربما إيش سبب مشكلة، لقاموا عليه ربما ضربوه، وهل هذا هو الحل؟ لأنهم قد يزيلون النجاسة ويمكثون أو أنهم ينتقلون إلى ظل آخر، قد يكون هذا الظل خارج البنيان بعيد عن المنازل فاتخذوه للاستتار في المعصية، فيذهب إنسان يشوش عليهم فيذهبون ليتخذوا ظلا أقرب إلى الدور، فحينئذ تعظم الفتنة، فليس هذا من العقل. بعض الناس حدثني أنه تأذى من جلوس شيوخ كبار في رأس الشارع، وتعرفون أن الدول العربية خاصة المغرب العربي الله المستعان يعني الجلوس في الطرقات عادة عادية عندهم، سواء كان ذلك في المقاهي أم على الأرصفة، نعم حتى من كبار السن. ليش؟ لضعف الإيمان ولأسباب كثيرة ليس هذا موضع بسطها، فتأذى هذا الشخص، لأن كل ما دخل زوجته أو خرجت أو بناته يتأذين بنظر هؤلاء الشيوخ كأنهم يتابعون الماشي والآتي والعياذ بالله، ما ليس لهم شغل، يصلي ربما يكون المسجد بجوار المجلس، يصلي ثم يخرج، هذا هو اليوم طيلة النهار وهم في غيبة ونميمة. فذهب فاشترى الهندي، عرفت الهندي؟ ما تعرفون؟ اشتراه بشوكه، يعني أنه أظنه جناه، جناه بشوكه، لا لا ليس هذا الشوك الأبيض، الهندي الثمر، جناه بشوكه. وتعرفون هذا لابد من تمسيحه في الرمل حتى تزال الأشواك، وهي مؤذية جدا لأنها أشد إيلاما من الشوك الكبير، لأنه يعسر يعسر انتقاشها. فأخذ كمية ما شاء الله، ثم ذهب في مكانهم قبل أن يأتوا للجلوس لأنهم عندهم وقت يجتمعون فيه، وجعل يمسح حبات الهندي في هذا المكان، ثم أخذها وترك. طبعا الآن التربة كلها ملوثة ومختلطة بهذا الشوك، فجاء القوم فجلسوا، لكن مساكين يعني منهم من مرض أصلا، لأنهم لما جلسوا ما تنبلوا، لأن هذا الشوك لا يرى أصلا لأنه دقيق جدا، ولما جلسوا تلوثت أيديهم، ومنهم من حك وجهه، ومنهم من يعني امتلأت سوءته بالشوك، فلحقهم أذى عظيم. فهل هذا جائز؟ أجيبوا جماعة، هذا ليس بجائز، وإن كانوا هم، لأن الإنسان الآن هم أوذوا، هم آذوا، هل يقابلون بنفس الشيء؟ لا لا، كان الواجب أن ينصحوا، الواجب أن ينصح، كل ما أتوا يذهب إليهم، يذهب إليهم وينصحوا ويذكروا بالله. نعم، والله لا نرى بإذائهم بهذه الطريقة، لا نرى بإذائهم بهذه الطريقة. طيب، لأن هذا نوع من التعزير، والتعزيرات في الأصل للسلطان، المسألة ما هي فوضى. الآن هؤلاء الناس منهم من يعني دخل الشوك في عينيه ما استطاع أن يفتحهما، بقي كالأعمى، ترضى أنت هذا؟ المهم أن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز التغوط في الظل الذي يتخذه العصاة للمعصية، تنبهوا لهذه المسألة. رواه مسلم. قال وزاد أبو داود عن معاذ الموارد، الموارد جمع مورد، والمراد بالمورد يعني مورد الماء، سواء كان عينا أم ساقية أم بئرا يستسقي الناس منها ويسقون عندها، يستسقون الماء أو يسقون مواشيهم، أيضا هذا مكان ثالث، موارد الماء. قال ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ما الذي زيد عن حديث أبي هريرة؟ الموارد، الموارد أيضا هذه تعدش من الملاعن، لأنها تلويث وتنجيس للماء، والناس يترددون للشرب يبغون ماذا؟ الماء الطاهر أم النجس؟ طاهر. فيأتي شخص وينجس عليهم ماءهم ويلوث عليهم موردهم، وربما تلوثت البهائم أيضا بهذه النجاسة فيحدث ضرر عظيم. فلذلك نقول أيضا يلحق باللاعنين الطريق والظل مورد الماء، مورد الماء، فلا يجوز البراز عنده، والبراز هو التغوط. وكذلك البول يلحق به نفس الشيء، وقارعة الطريق هي الطريق الواسع، الطريق الواسع هذه قارعة الطريق، والظل، وقد سبق الكلام عن الطريق والظل، لكن الظل هنا يقيد بما لو كان الظل ظل ظلا يستعمله الناس، فإن قال قال لو كانت الطريق مهجورة ولا تسلك إلا بعد مدة ليست كثيرة الطرق، ماذا نقول؟ الحديث عام، يعني لأنه قد يقع الأذى بمرور إنسان واحد فقط. ثم إنه إذا تغوط أو بال في طريق، هل يكون مكشوف العورة أم مستور العورة؟ ها؟ مكشوف العورة، قد يمر الناس به وهو مكشوف العورة فيزداد الإثم. يعني علاوة على أي شيء؟ على إذاء الناس بقذارته. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء، أو نقع ماء هذا كالموارد، نقع الماء يعني مجتمع الماء، ماء مجتمع كالغدران والبحيرات أو ما أشبه ذلك مما يجتمع فيه الماء، هذا أيضا نهي الإنسان أن يتغوط الإنسان ويبول عنده أو فيه، لأن الماء يتغير حتى ولو كان كثيرا الناس سوف لن ينتفعوا بهذا الماء. وقال وفيهما ضعف، فيهما أشهما اللي فيهما ضعف؟ رواية أبي داود ورواية أحمد، رواية أبي داود ورواية أحمد. قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفت النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. عنده عند الطبراني حديث يؤيده ما سبق من حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تغوط في طريق المؤمنين فقد وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم. وهنا قال وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة معروفة. ورد النهي أيضا عن التغوط تحتها، سواء كانت هذه الأشجار قد خرجت ثمرتها أم لم تخرج. فإذا قال قائل كيف إذا لم تخرج؟ نقول للشجرة المثمرة يتردد عليها صاحبها أكثر من تردده على الشجرة غير المثمرة، لأنه قد يتردد عليها لماذا؟ إما لقص ما يجب قصه، لأن الأشجار المثمرة يقص منها فروع أم لا، لابد من قص فروع حتى تتقوى تخرج الثمرة، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ أو يتردد عليها للدواء، لرشها مثلا بهذه الأمور التي ترش بها الأشجار للقضاء على الحشرات الضارة، فهي وإن كانت لم تبرز ثمرتها لا يجوز التغوط تحتها لما في ذلك من إذاء صاحبها. أما إذا كانت قد خرجت ثمرتها فإن النهي يشتد أكثر، لأنه يكون حينئذ تلويثا لأي شيء للثمرة، لأن الثمرة قد تسقط من الشجرة وتكون طيبة لأن الريح قد أسقطتها، فربما سقطت على هذه النجاسة فيتلوث بذلك الطعام، يتلوث بذلك الطعام، وقد يأتي أصحابها لجنيها فلا يستطيعون من إيش؟ مما يجدون تحتها من اللوث والقذر، فتلطخ ثيابهم ومتاعهم ومواعينهم أيضا، فلذلك لا يجوز التغوط تحت الأشجار إيش؟ المثمرة، سواء خرجت ثمرتها وقد بينا لماذا وجه ذلك، أم نعم أم لم تخرج؟ وقد بينا أيضا وجه ذلك. يرى بعض العلماء أن الشجرة المثمرة إذا كانت غير مقصودة جاز التغوط تحتها، يعني إذا كانت تخرج مثلا في البر، إذا كانت تخرج في البر وليست مغروسة بفعل الإنسان، لأن بعض الأشجار قد تكون مثمرة تكون منسية في البر فلا تكون ثمرتها مقصودة، فيجوز إيش؟ يجوز التغوط تحتها. ولكن الصحيح أن الحكم عام. لماذا؟ لأن هذه الشجرة المثمرة التي ثمرتها غير مقصودة قد يمر بها إنسان فيقصدها، يكون جائع ها؟ ويحتاج لأن يأكل فيجد النجاسة تحتها، قد يتقزز ما يأكل فيلحقه الأذى أم لا؟ يلحقه الأذى. إذن لا وجه للتخصيص، لا وجه ولا دليل عليه، ثمرة مقصودة أم غير مقصودة. فإذا قال قائل إذا كانت الشجرة غير مثمرة هل يجوز أن يتغوط الإنسان تحتها؟ نقول إذا كانت في طريق الناس وتدخل في ظلهم فلا يجوز التغوط تحتها. وإذا قلت التغوط يعني أيضا البول. أما إذا كانت شجرة نائية وبعيدة عن ظل الناس أو تكون مجموعة أشجار كهذه الغابات التي نراها كثيرة، عرفت الغابات هذه، يجوز ولا بأس لأنها ليست في ظل الناس ولا يطرقها الناس، تكون نائية وبعيدة عن الطرقات جدا. أما إذا كانت في الطريق والناس يستريحون تحتها فإنه يمنع من ذلك. وضفة النهر الجاري يعني حافة النهر، وقوله الجاري هذا وصف كشف لأن النهر لابد أن يكون جاري، فحتى وإن كان جاريا لا يجوز التغوط فيه والبول فيه. لكنه سبق لنا في أول كتاب الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل في الماء الراكد الذي لا يجري، والماء الجاري المستبحر أجمع العلماء على جواز البول فيه كالبحر. لكن ضفة النهر شيء آخر، الضفة لا يكون فيه، الضفة يعني الضفة هل هي الماء أم اليابسة؟ اليابسة هذه لا يجوز البول فيها، لا يجوز البول فيها ولا الغائط لأنها تؤذي الناس أيضا. وقوله من حديث ابن عمر بسند صحيح، نقول وإن كان السند نعم من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وإن كان السند ضعيفا لكن هذه الأمور تلحق باللاعنين أم لا، أو بالملاعن الثلاث، أجيبوا تلحق. لماذا؟ لأنها يتردد عليها الناس. فلنحصر هذه المسائل، لا يجوز البول والتخلي عموما في الطريق في طريق الناس، وكذلك في ظلهم، وكذلك في موارد المياه، وكذلك تحت الأشجار المثمرة، وكذلك على ضفاف الأنهار. هذه خمسة أمور. وهل يلحق بذلك ما يستعمله الناس كالمرافق العامة من الحدائق والميادين والمصاعد الكهربائية؟ بعض الأحيان سبحان الله أمس فقط ما استطعت أن أصعد في المصعد الكهربائي يبولون فيه، تخيل أنت، ما أدري تعرفون هذا ولا؟ ما أدري هل الكلاب أم ناس، والله أمس ما استطعت أن والعياذ بالله. عندكم أنتم في السكن؟ لا في سكنكم ترون هذا صح؟ أو كذلك في المدارج، المدارج العامة التي يوصل من خلالها إلى البيوت والشقق، هذه نقول نفس الشيء، هذه حكم الطريق، كل ما يستعمله الناس من مرافق عامة لا يجوز البول فيه. أو بعض الأحيان يبولون حتى على باب العمارة. عجيب يا أخي. وهذا يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الجهل، وليست لهم مروءة، لأن مثل هذه الأفعال تنخرم مروءة الإنسان بها وترد شهادته، فلا يفعل هذا إنسان تقي. إذن جميع المرافق العامة ها إيش يلحق بها، يلحق بها. هل يؤخذ من هذه الأحاديث اشتراك الناس في الظل والموارد، موارد الماء والطريق؟ نقول نعم، أن الناس شركاء في هذه الأمور، فما جعل للعامة ولم يخصص في أرض خاصة لإنسان يملكها فإن الناس شركاء فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. ويؤخذ من هذا كله مما مضى من الروايات أن المسلم عليه ألا يكون سببا أو أذية لغيره، وأنه عليه أن يتصف بمكارم الأخلاق ومكارم المرؤات وما يتمم المرؤة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإسلام دين ولله الحمد ينظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه، لأن الناس إذا تعلموا هذه الأحكام واتقوا الله عز وجل هل يؤذي بعضهم بعضا بذلك؟ فإذا لم يؤذي بعضهم بعضا بذلك وقعت المحبة بينهم وقضي على أسباب البغضاء والخصومات. فهمتم؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي اللاعنين. ما المراد باللاعنين؟ يعني الآن اللاعنان يعني هما اللذان يلعنان أم ماذا؟ لعنة الناس. ما هما هذان اللاعنان؟ كمال التغوط فقط. إذن نقول عبارة أعم، نأخذ عبارة الحديث، يعني هو التخلي في طريق الناس أو ظلهم. التخلي في طريق الناس أو ظلهم، صح؟ هذا ماذا يسبب؟ إذن ما هو الحكم؟ هل هو مجرد يعني أنه مكروه؟ نعم. كيف عرفنا أنه الكبائر؟ الوعد، الوعد لعن، الوعيد. ما هي اللعنة؟ ما معنى اللعنة؟ نعم. اللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى. الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أخذنا فوائد من هذا الحديث. قبل الفوائد نسألكم عن الفقه. إذن هذان المكانان يسببان ماذا؟ لحوق لعنة الناس. فهل معنى ذلك أنه يجوز لعنة من فعل هذا؟ أحمد، لا نعين الناس. لا فهم سؤالي، هل معنى ذلك أنه يجوز أن نلعن من فعل هذا؟ في يجوز، صح؟ لكن لو أنك رأيت رجلا يبول ويتغوط في الطريق أو في ظله، هل تعينه باللعنة؟ لا تعينه.